أما بعد، معاشر الإخوة الكرام، كلمة قصيرة نتذاكر فيها صفة من صفات نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نقتدي به وأن نتأسى به. فقال ربنا سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقد مدح الله سبحانه وتعالى نبينا محمدًا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنه صاحب الأخلاق العظيمة، فقال ربنا جل في علاه عن نبيه عليه الصلاة والسلام: وإنك لعلى خلق عظيم. فمن أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام العظيمة خلق حثنا عليه النبي عليه الصلاة والسلام أن نتخلق به وأن نتصف به، وبين لنا النبي عليه الصلاة والسلام أن من كان هذا خلقه فإن هذا الخلق بإذن الله يوصله إلى جنات رب العالمين. هذا الخلق إخواني في الله هو الرفق، هو الرحمة، هو التؤدة، هو اللين. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم رفيقاً بالناس، رحيماً بهم. ففي البخاري ومسلم عن مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه قال: أتينا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في نفر من قومي فأقمنا عنده 20 ليلة. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم بنا رفيقا رحيما. فلما رأى أننا اشتقنا إلى أهالينا قال لنا عليه الصلاة والسلام: ارجعوا فأقيموا عندهم وعلموهم وصلوا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أكبركم وليؤمكم أقرأكم. والشاهد من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان رفيقا رحيما، هكذا عرفه الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه أن يكونوا أصحاب رفق ورحمة حتى مع الخصم. فقد جاء في صحيح الإمام البخاري من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن يهوداً أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: السأم عليك يا أبا القاسم. السأم بمعنى الموت، يدعون على النبي عليه الصلاة والسلام. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وعليكم. فسمعت أم المؤمنين عائشة ذلك الكلام منهم فقالت لهم: بل عليكم السأم، وغضب الله عليكم ولعنكم الله. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: مهلا يا عائشة، مهلا يا عائشة، عليك بالرفق وإياك والعنف، عليك بالرفق. انظر إلى وصية النبي عليه الصلاة والسلام حتى مع الخصم. مهلا يا عائشة، عليك بالرفق وإياك والعنف. فقالت: يا رسول الله، أولم تسمع ما قالوا؟ فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: أولم تسمعي ما قلت لهم؟ قالت: بلى. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فإنه يستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيا. ما أعظم الرفق إخواني في الله! ولهذا من كان الرفق صفته فإن الله سبحانه وتعالى يوفقه للخير كله. أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث جرير رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يحرم الرفق يحرم الخير. زاد أبو داود بإسناد صحيح: يحرم الخير كله. يا سبحان الله، ما أعظم الرفق! من يحرم الرفق يحرم الخير كله. أخرج الإمام أبو داود في سننه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من الخير، ومن حرم حظه من الرفق فقد حرم حظه من الخير. هكذا يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم عظم هذه الصفة. وانظر إلى امرأة في زمن النبوة اتصفت بهذه الصفة، بصفة الرفق، فماذا كان أجرها وثوابها؟ جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن امرأة مسكينة معها ابنتان لها جاءت إلى بيت عائشة رضي الله عنها تسأل طعاما، فأحضرت لها أم المؤمنين عائشة 3 تمرات. يعني في بيت النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيه إلا هذه التمرات 3. قال: فأخذت المرأة 3 فأعطت 1 لبنت والثانية للبنت الأخرى ورفعت التمرة 3 لتأكلها. قال: فنظرت البنتان إلى تلك التمرة، يعني من شدة الجوع البنات أكلت التمر ونظروا إلى أمهم والأم جائعة، فأخذها الرفق والرحمة بالبنتين وهما ينظران إلى هذه التمرة، فشقتها 2، فأعطت لكل واحدة منهن 1/2 وبقيت بلا شيء. فتعجبت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها من صنيع هذه المرأة ومن رفقها ومن رحمتها وبقائها على جوعها رفقا بابنتيها. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أم المؤمنين عائشة بذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله شكر لها ذلك فأدخلها الجنة أو أعتقها من النار. الله أكبر! انظر إلى هذه الصفة، كيف أن هذه المرأة لما كان عندها هذا الرفق وهذه الرحمة كان ثوابها أن الله سبحانه وتعالى أدخلها الجنة أو أعتقها من النار بهذه الصفة. وفي الصحيحين من حديث أنس وفي البخاري من حديث أبي هريرة أن رجلاً أعرابياً دخل إلى المسجد فبال فيه، فثار عليه الناس وقاموا ليقعوا به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه وصبوا على بوله دلواً من ماء أو سجلاً من ماء. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. ولما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري رضي الله عنهما، قال لهما من تلك النصائح العظيمة، ومنها قال لهما النبي عليه الصلاة والسلام: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. هذا هو الرفق إخواني في الله. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: من أمى الناس فليخفف، فإن من ورائه الضعيف والكبير والسقيم، وإذا صلى أحدكم بنفسه فليطول ما شاء. هذا ماذا يسمى؟ رفق بالمصلين. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان رفيقا بالكبير ورفيقا بالصغير، كان رفيقا بالرجل ورفيقا بالمرأة. جاء في البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز فيها، يعني أقصر، قال: لوجدي لتعلق قلب أمه عليه. انظر إلى رفقه عليه الصلاة والسلام، يقول يدخل في الصلاة وهو يريد أن يطيل فيها، يسمع بكاء صبي، فالنبي عليه الصلاة والسلام يتوقع كيف يكون قلب أمه على هذا الصبي، كيف يكون قلب الأم، فلهذا يخفف في الصلاة رفقا بهذه المرأة. بل كان النبي عليه الصلاة والسلام رفيقا حتى بالحيوان. جاء عند أبي داود في سننه من حديث عبد الله بن جعفر، والحديث صححه شيخنا الوادعي عليه رحمة الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل حائطا لرجل من الأنصار، حائط مزرعة، وكان في ذلك الحائط جمل، فلما رأى الجمل رسول الله صلى الله عليه وسلم حن الجمل وذرفت عيناه وبكى. الجمل يبكي عندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من صاحب هذا الجمل؟ من صاحب هذا الجمل؟ فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: اتق الله في هذه البهيمة، فإنها أخبرتني أنك تجيعها وتتعبها. انظر إلى رفق النبي عليه الصلاة والسلام بجمل. الجمل لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام، رأى ذلك الرفيق الرحيم، بكى الجمل وجعل يشتكي من صاحبه الذي كان يتعبه بالأعمال وكان لا يطعمه الطعام الكافي. وهكذا خرج النبي عليه الصلاة والسلام يوما مع أصحابه في سفر، فرأى حمرة تطير على رأسه طائر أكبر من الحمامة، وكان بعض من كان مع النبي عليه الصلاة والسلام قد أخذ فرخيها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من فجع هذه بأولادها ردوا عليها أولادها. رفق بطائر صغير. انزعج النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى هذا الطائر منزعجا قد أخذ أولاده، قال: من فجع هذه بأولادها ردوا عليها أولادها. ومر النبي صلى الله عليه وسلم على بعير قد التصق ظهره ببطنه، يعني من الجوع، فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه: اتقوا الله في هذه البهائم التي ملككم الله إياها، اركبوها صالحة وكلوها صالحة. إخواني في الله، ما أعظم الرفق! ولهذا تسمى الله به وأحبه الله سبحانه وتعالى، فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. انظر إلى هذه الصفة العظيمة التي ما كانت في شيء من الأمور إلا وحصل فيه المقصود والخير. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. حديث أخير وأختم به كلمة هذه، فيه فضل الرفق وكيف أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقص على أصحابه من أخبار الأولين كيف كانت صفاتهم التي حصلوا بها على الأجر العظيم. ففي البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان رجل، يعني ممن كان قبلنا، قد بلغ به العطش مبلغه، يعني الظمأ، فرأى بئرا فنزل فيها فشرب، ثم صعد فرأى كلبا يلهث من العطش. هذا الرجل أخذه الرفق بهذا الكلب، أخذته الرحمة بهذا الكلب، يقول: هذا الكلب قد بلغ به العطش ما قد بلغ مني. فنزل مرة أخرى إلى البئر ونزع خفه، وبعد أن نزع خفه ملأه ماء، الخف هو النعل من الجلد، ملأه ماء، ثم عض عليه بأسنانه، ثم صعد فسقى ذلك الكلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فشكر الله له ذلك فغفر له. جاء في بعض روايات الإمام البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فشكر الله له ذلك فغفر له فأدخله الجنة. فما أعظم هذه الصفة إخواني في الله! نحتاج أن نقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام بذلك. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من أهل الصفات الحميدة، وأن يجنبنا جميعا الصفات الذميمة، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.